الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله. ما شئت من شيء يكون، وأنت على كل شيء قدير. أنت الظاهر فليس فوقك أحد، وأنت الباطن فليس دونك أحد، وأنت الأول فليس قبلك أحد، وأنت الآخر فليس بعدك أحد. ما شئت من شيء يكون، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض وما فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، وأنت قيام السماوات والأرض وما فيهن. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبادك سواي كثير، وليس لي رب سواك. اللهم لا تكلني ولا أحدا من المسلمين اليوم إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، وأنت الغفور الرحيم، وأنت العليم الحكيم. تعلم عدد قطر الأمطار، وعدد مثاقيل البحار، وعدد ما سكن عليه الليل وما كان عليه النهار. لا يواري منك حجاب حجابا، ولا تحجب يحجب عنك سماء سماء، وأنت علام الغيوب، وأنت ستير العيوب، وما شئت من شيء يكون، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، بيدك مقاليد السماوات والأرض، تضع الموازين القسط ليوم القيامة. اللهم أنت الملك وأنت على كل شيء قدير، وما شئت من شيء يكون، وأنت علام الغيوب وستير العيوب. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، ويخرج عن أمرك فتحلم وتصبر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الملك وأنت على كل شيء قدير، وما شئت من شيء يكون، قولك الحق وفعلك العدل وكلامك الصدق، تحكم ما تشاء وتفعل ما تريد، وأنت أنت الله، لا إله إلا أنت، ربنا ورب آبائنا الأقدمين. أخبر عنك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رحمتك سبقت غضبك، وأنك كتبت ذلك في كتاب فهو عندك فوق العرش. وأخبر عنك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك كما وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكما علمت كل شيء وأحط به خبرا وعلما، أخبر عنك نبيك وخليلك وكليمك وصفيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك قسمت الرحمة فجعلتها مئة جزء، وأنك يا الله يا ملك، يا ملك الملوك، يا من أنت على كل شيء قدير، جعلت في الأرض جزءا واحدا من مئة جزء من رحمتك، به يتراحم الناس والمخلوقات، حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه، ويوم القيامة تعمل رحمتك وسعت كل شيء رحمة وعلما، ونحن أشياء فارحمنا والتسعنا رحمتك. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا من أردت منا قلوبا وأرواحا فضلا عن الأجساد والأشباح، كما أخبرت عن ذلك في محكم التنزيل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكما قلت وقولك الحق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما أخبر عنك نبيك أنك تريد القلوب والأرواح، ولا تنظر إلى الأجساد ولا إلى الأشباح، كما قال ثوبان عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقواما يأتون يوم القيامة ولهم أعمال من البر والخير عظيمة، كأمثال جبال تهامة بيضاء لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال أما إنهم لمنكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تريد قلوبا وأرواحا ولا تريد أجسادا وأشباحا. عنت لك الوجوه وذلت لك الرقاب وخشعت لك الأفئدة وأخطأت إلى عظمتك الأبصار. يا من العز رداؤه والكبرياء وزاره. يا جبار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. إن الله رب العالمين عباد الله يريد التقوى منكم كما أخبر في كتابه العظيم. وما كتب الله رب العالمين على عباده فريضة الصيام إلا ليحصلوا تقوى الله رب العالمين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي السر الأكبر وهي المقصود الأعظم وهي ما يريده الله رب العالمين منكم. أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله رب العالمين ما ينجيكم منه وما يقيكم نفح لضاه. كما قال عبده ومصطفى محمد رسول الله اتقوا الله ولو بشق ثمرة. وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. يقوم الليل حتى تتورم قدماه وفي رواية حتى تتفطر قدماه. فيراجع في ذلك رسول الله. يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. عن حذيفة رضوان الله عليه قال دخلت ليلة أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فاستفتح البقرة فمر فيها. فقلت يركع على رأس المئة فمر. فقلت يجعل السورة على الركعتين قسمة. قال فمر فيها حتى أتى عليها. ثم استفتح النساء فما زال يقرأ حتى انتهى منها. ثم استفتح آل عمران وكانت بعد النساء أولا. ثم استفتح آل عمران من بعد النساء فمر فيها يقرأ مترسلا لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ من الله من عذابه وأليم عقابه. ولا يمر بآية عذاب إلا سأل الله عذابه وعظيم عطائه ولا يمر بآية ترجى منها رجاء الرحمات، وكل القرآن رحمات إلا توقف عندها سائلا مولاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ركع فما زال راكعا بمقدار ما قرأ كل ذلك. وقد أخبره الله رب العالمين أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال: دخلت ليلة أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما زال يقرأ حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأذره، يعني أن أقعد من تعبه ونصبه ومشقته وأدعى رسول الله قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى اتباع نبيك الهمام عليه الصلاة وأزكى السلام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك من يرجع الأمر كله دقه وجله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا من أخذت عبادك على هينة في التشريع وبالتدريج فجعلت فرض الصيام على التدريج، فكان الفرض أول ما كان أن يصوم المسلمون يوم عاشوراء كما أخبرت عائشة رضوان الله عليها، فلما فرض الله رب العالمين صيام رمضان من شاء صام عاشوراء ومن لم يشاء لم يصم، ثم إن الأمر تدرج مع نزول الأمر بصيام رمضان، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم جعل الله رب العالمين الأمر هينا على التدريج، من كان مطيقا للصوم صام ومن كان غير مطيق أفطر ولم يقض وإنما فدى، ومن كان مطيقا ولا يريد أن يصوم أفطر وأخرج الفدية طعام مسكين. ثم جاء الأمر بعد ذلك بصوم شهر رمضان، فمن شرب منكم الشهر فليصم، فنسخت الآية الأولى وأصبح الأمر يقيمة للمراجعة فيها، والله رب العالمين هو الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضوان الله عليهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح أحدهم صائما ثم دخل عليه المغرب فنام من غير أن يأكل أو يشرب ثم قام فليس له أن يطعم شيئا وليس له أن يذوق ذواقا ولا أن يأتي بمفطر ليلته ويومه الآتي حتى يمسي فيفطر مع المفطرين. وإن قيس بن صرمة رضوان الله عليه وكان يعمل يومه بكده وكده وكدحه ووجده، ثم إنه جاء لامرأته عشية قبل المغرب فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: ما إن عندنا من شيء. فقالت له بعد ذلك: انطلق فألتمس لك طعاما. فانطلقت فجاءت فوجدته قد ضربت على عينيه سنة لك، ثم قام فلم يطعم شيئا ولم يشرب شيئا ولم يأت بشهوة تفطره حتى كان سواء النهار من يومه التالي، فغشي عليه فنُقِب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله رب العالمين قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. اللهم أنت الرحمن الرحيم، وسعت رحمتك كل شيء، ونحن أشياء فارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين ويا ذا القوة المتين. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا صالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين والساقي للآمنين المطمئنين على الحوض المورود يوم الدين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبنا فيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: الصيام لي وأنا أجزي به. فجعل الله رب العالمين الصيام مسندا إليه رفعا لقدره وتشريفا لمقامه، وجعل الجزاء عليه على غير قاعدة الجزاء: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. وأنزل الله رب العالمين القرآن في شهر القرآن في شهر رمضان لكي يقبل الناس على هذا القرآن العظيم تأملا فيه وتدبرا لمعانيه وقياما به بين يدي الله رب العالمين في المحاريب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القائمين لله رب العالمين بالليل يباهي بهم الله رب العالمين الملائكة يدعون الفراش الوثيق والزوجة الحسناء ويقومون إلى الماء البارد في سواء الشتاء كما قال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم الشتاء الغنيمة الباردة، نعم كما قال رسول الله يكون الأمر كما قال، لأن الليل أيها الأحبة، هنا انتصف الشريط. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، اعتق رقابنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم ألم قلوبنا بذكرك، ألم قلوبنا بذكرك، ألم قلوبنا بذكرك، وأجل مدامعنا من خوفك، واحمل أبداننا على طاعتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وجب علينا يا ربنا بلا قوة منك والمنة، لا غنى لنا عن رحمتك. يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين، آتنا القرآن العظيم، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك، آناء الليل وأطراف النهار. نعوذ بك من سوء المنقلب في المال والأهل والولد. يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم خذ بقلوبنا إليك، واقبل بأفئدتنا عليك. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعصى فيه كل من يعصيك، ويطاع فيه أولياؤك الصالحون. يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ثبت